الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. تبارك تعالى. وحسن عبادك. قال إن أحد مشايخ الأزهر جاء الفديو يزوره، كان يتمتع بنفسية العالم، فرجله فيها ألم، فما يسعه لمد رجله، جلس في الفديو أمام مقابله، صار يلمز فيه وضح بجزك هذاك. يعني استغرب الفديو بعد ما خرجه بعد كذا متكبر الظاهر، بعثوا صورة على أساس هذه الكافية، قالوا سلم على مولانا كل اللي يمد رجله ما بمد إيده. أنا بحب مد رجله، إذا مد ما مدت رجله بدي مد إيدي. أحمد الله، أنت وين موقعك في هاي القصة؟ أنا بنسيف الفائدة من الشيخ. تفضل يا شيخ، اتصل أطول. نحن لا تسجل.